الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. منهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. هذه من فضائل رفقة أبي موسى، وهم الأشعريين. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهم من أهل اليمن. جاء أبو موسى مهاجر كما جاء في الحديث السابق مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقته السفينة هو من كان معه، كان ذو عام 50، إلى الحبشة، فبقوا في الحبشة، ثم ارتحلوا مع جعفر بن أبي طالب والمسلمين الذين كانوا بالحبشة، فواصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. والأحاديث لأنها في غزوة خيبر، فأتى المؤلف رحمه الله البخاري يعني ذكر هذا الحديث هنا، وذلك أن أبو موسى ومعه واصلوا النبي في خيبر. فهذا من فضائلهم. يقول النبي: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعرين بالقرآن حين يدخلون بالليل، أي أصواتهم مميزة، وما زال أصوات أهل اليمن بالقرآن مميزة اليوم. إذا قرأ الشخص من أهل اليمن تعرف أن هذا الشخص يعني القارئ هو من أهل اليمن. فيقول النبي: أنا أعرف يعني رفقة الأشعرين بالقرآن حين يدخلون بالليل، أي فيقومون يعني بالليل بالقرآن، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني إذا كان الجيش مرتحل ثم جاء نزلوا في ناحية، فالنبي يعرف أنهم نازلين في هذه الناحية من أصواتهم بالقرآن عندما يقوموا بالليل، فيقول: أعرف وإن كنت لم أرى يعني أين نزلوا بالنهار، لكن أعرف منازلهم بالليل حين يعني يقرؤون القرآن. كل أهل اليمن يقولوا بس الشعريين. الشعريين هم هذا بالليل. لكن أهل اليمن بوجه عام لهم صوت مميز ولحن مميز في قراءتهم بالقرآن لأيامنا هذه. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. يعني شوف من شجاعتهم أن منهم هذا، يعني هذا الشخص منهم، يقول إذا لقي الخيل، خيل الأعداء، أو قال العدو، يعني العدو يعني العدو قد جاءكم ينادي أصحابه، يقول لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروا، فيقول لهم: انتظروا أصحابي جايينكم. يعني هذا من شجاعتهم وعاليتهم، يعني لا يأمرهم، لا يخاف أن يفروا، بل يقول لهم: انتظروا أصحابي جايين وراي. فهذا من يعني بأسهم وشجاعتهم. وقد كان يعني أهل اليمن هم كانوا مدد الإسلام في فتح الفتوح. حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. يقول أبو موسى الأشعري: نحن قدمنا على النبي بعد أن فتح خيبر، يعني ما حضروا معه افتتاح الحصون وافتتاح خيبر، لكن النبي جعل لهم قسم، جعل لهم قسم ولم يقسم لأحد من المسلمين غيرهم هؤلاء. وذلك أن خيبر أكرت غنيمة، أمر الله تبارك وتعالى أن تكون غنيمة للذين حضروا مع النبي غزوة الحديبية فقط. الذين خرج لهم 1400 الذين خرجوا مع النبي في الحديبية هم الذين يعني أمرهم النبي وجاء الأمر الإلهي بأن يخرجوا إلى خيبر لتكون غنيمة لهم، كما قال تبارك وتعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول أن تتبعون كذلك قال الله من قبل، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يخفون إلا قليلا. فكل الذين تخلفوا عن النبي في حديبية لما جاءوا أرادوا أن يخرجوا مع النبي إلى خيبر، خيبر كان بعد الحديبية السنة السابعة، الحديبية كان السنة الثالثة، النبي لم يسمح لهم بالخروج معه، وأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الغزوة خاصة بهؤلاء الذين ذهبوا في الحديبية والذين بايعوا بيعة الرضوان. فالرسول قسم خيبر فيهم، ولم يعطي أحد ممن يعني لم يحضر الغزوة إلا رفقة الأشعريين فقط الذين كانوا يعني حضروا يعني حضروا خيبر وكانوا مهاجرين، ما أعطى غيره. قال أبو موسى قال فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، لو فتح خيبر. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو قال أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الوعيد الشديد في الغلول. يقول سالم مولى بن مطيع يقول سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر لم نغنم ذهبا ولا فضة، نقود كالذهب والفضة نقود وحلي، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع، فالمتاع متاع الجوت يعني كالأساس يعني، والحوائط حوائط اللي هي البساتين. ثم انصرفنا مع رسول الله إلى وادي القرى، وادي القرى بين بين بين يعني بين خيبر والمدينة، ما زال معروف بوادي القرى الآن. ومعه عبد النبي يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، وكان أهداه له قبل الغزوة بقليل. فيقول بينما هو يحط رحل رسول الله هذا العبد هذا يحط الرحل، رحله هو ما يوضع على البعير مع المسافة، إذ جاءه سهم عائر، يعني جاء هذا العبد سهم عائر، السهم العائر هو الذي لا يعرف يعني من أطلقه، كان سهم هكذا حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس لما يعني وجدوه قد قتل فظنوا أنه شهيد وقالوا هنيئا له الشهادة، قالوا هنيئا له الشهادة أنه يعني لم يسلم إلا قريبا وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وجاته هذه الشهادة. فقال رسول الله بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصاب يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نار. قال النبي لهم إني أراه في النار وفي شملة، الشملة هي يعني نوع من الثياب يشتمل عليه الإنسان يعني على كتفيه، يقول هذه الشملة يقول هو تشتعل عليه نارا في نار جهنم الآن. يقول لما سمع هذا يقول سمع الناس هذا استعظم الأمر، وجاء رجل لما سمع ذلك للنبي بشراك، شراك نوع من الجلد سير من الجلد يربط به ويشد به النعال أو شراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته يعني أصبته كذلك، أخذه من باب أنه أمر يعني صغير وحقير وأخذه من الغنيمة قبل القسمة، هذا من المتاع الذي أخذه قبل القسمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار، يعني إن هذا من الغلول وإن كان شيء قليل. وكما قال تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فعلى الآية عامة في كل غلول. قال ومن يغلل أي يسرق شيء من الغنيمة قبل القسمة يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن يتركها خزانة لهم يقتسمونها. هذا من رؤية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفضله. يقول يقسم يقول أما والذي نفسي بيده يا عمر بن الخطاب لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء. ببانا هو مفسر هذا كأنهم ليس لهم شيء ما بأيديهم شيء وهو آخر الناس، وذلك أنه رأى أن هذه البلاد التي فتحت في عهده فتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر، وكان يرى أن هذه هي يعني نهاية الأرض وهذه كل الأرض قد فتحها المسلمون ولن يصبح بعد ذلك لمن يغزو في سبيل الله مغنم آخر، فخشي أنه إن وزع هذه الأرض على الغانمين أن من يأتي من المسلمين بعد ذلك لا يكون لهم نصيب بعد ذلك، فأمر بحبس الأرض، أمر بأن تحبس وأن لا تتملك وأن تبقى يعني للمسلمين جميعا، وأن من زرعها أخرج منها العشر لبيت المال المسلمين سواء زرعها مسلم أو زرعها ذمي يخرج منها العشر، فإذا زرع الذمي يخرج من العشر وإذا زرع المسلم يخرج العشر ويخرج الزكاة يصير فيها حق، يخرج زكاة ما يخرج من الأرض زكاته ويخرج منها العشر كذلك، وهذه العشور تجمع وتوضع في بيت مال المسلمين حتى تصبح مال مستمر للمسلمين في من يأتي بعد. عرض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض المسلمين وقاموا وقال له يعني اصنع بهذه السواد بسواد العراق وبلاد الشام مثل ما صنع النبي بخيبر، فإن النبي لما حاز خيبر وزعها في الغانمين ولم يعني يترك أصلها كما فعل، قال دي فقال هذا فقال إن هذا رأيه وأن هذا قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية أي من قرى يعني الفتح من هذه الأقاليم إلا قسمتها كما قسم النبي خيبر ولكني أتركها خزانة لهم، تبقى خزانة للمسلمين بيت مال يعني مصدر دائم للدخل للمسلمين ينفق عليهم فيما بقي من الزمان يقتسمونها، يقتسمون نفس الذي يدخل هذا يستقسم المسلمين. طبعا هذه الأرض كلها أرض الفتحة، هذه أرض خراجية لا يجوز بيعها كندية، ولكن في مرور العالم طبعا تحول هذا وتملحت بعد ذلك وتورثت وترك هذا الذي صنعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. كيف يقسم كما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يتركها؟ كيف يقسم كما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يتركها؟ لا كان قسمها كان قسمها بين الفاتحين. يترك الدخل مالها، يتركها تبقى الأرض، ما هي الأرض خلاص بقى مملوكة للمسلمين كلها. إذا ما قسم كما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ملك. إيه رسول ملك خلاص انتهى أخذها الغانمين. شايفين؟ أما عمر بن الخطاب لا ما ملك، فبقيت الأرض هذه للمسلمين كلها، هذا مشاع المسلمين كلهم. لولا. ها؟ لولا لقسمت. يعني ما كان ما قسم. لا ما قسم. بقيت الأرض بقى. ثم يبقيها. يبقيها للمسلمين. بقيت المسلمين نعم. ما قسمها للفاتح. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، فقال وأعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. قال أبو عبد الله الضال السدر. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه يعني لما كانوا في خيبر وجاء بعض بني سعيد بن العاص فالنبي قال يعني فأبو هريرة قال لا تعطيها رسول الله لا تعطيها رسول الله. فقال قال له هذا قاتل ابن قوقل. فقال وعجبا اللي هو يعني هذا أحد أبناء سعيد بن العاص. هذا سعيد بن العاص كان من شد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني غمز أبو هريرة قال وعجبا الوبر. الوبر نوع من الحيوانات الصغيرة أصغر من الثعلب الحصن الصغير دي. صدره كبير ورجليه الثانية صغير. فقال وعجبا الوبر يعني أبو هريرة تدلى من قدوم الضأن. جاء هنا مفسر قدوم الضأن انه تدلى من يعني كأنه جاي متدلي من جبل او من شجرة سدر واقع. يهمز ويغمز ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذ قال النبي لا تعطيه يا رسول الله. فعند ذلك قال له الرسول لما قال ابو هريرة فقدم ابان واصحابه عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف أي من شدة حالهم يعني. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضال. من رأس ضال إما أن يعني أباه يعني أيضا فيعني ما تغمزني به أنت كذلك يعني أو من رأس ضال. قال من رأس ضال من السن يعني كأنك مثل شبهه بهذا في ضآلة جسمه ونحوه. لكن النبي لم يقسم لهم وذلك أنه لم يقسم إلا فقط للذين شهدوا الغزوة معه صلوات الله وسلامه عليه ثم أعطى كذلك يعني الأشعريين فقط كما مر في الحديث السابق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى عن سعيد أخبرني جدي أن أبانا ابن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهنئ بيده. فقال وعجبا لك يعني قل لأبي هريرة وبر ثم تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي. يقول ابن قوقل هذا الذي قتلت أحد المسلمين ربنا أكرمه على إيدي يعني دخل الجنة. يقول ان الله تبارك وتعالى قد دخله الجنة وهو اسلم بعد ذلك. جار خوش الحليشة خاتم مقتول في الجنة. اي نعم بس يعني ابو هريرة محق يعني له سابقة في قتال المسلمين وقال له ما يستحق يعني ان يكرم بهذا وان يكرم من الغنيمة ولم يشهد الغزوة كذلك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة تريد ميراثها ظنت أن يعني أن ميراثها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ترث وهي طبعا ابنته يعني الوحيدة التي تركها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما ترك يعني لو كان يورث ما ترك إلا بنته وزوجاته وعمه هذا أطرب ذكر فيكون ميراثه للبنت لو كان له البنت النصف ولعمه ولزوجاته كلهن اجتمعن في السمن والباقي كل العام. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبي بكر كأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك. فدك مدينة تبعد عن خيبر نحو 30 أو 35 كيلومتر، وهذه قد غنمها المسلمون بدون إيجاف خيل ولا ركاب، فأصبحت يعني للرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الخيل، يعني خيبر كانت غنائم وفدك كانت خيل. وما بقي من خمس خيبر، خمس خيبر كانت كذلك، طبعا الخمس خيبر غنيمة لكن خمسها لله وللرسول. وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لمن أرسلته فاطمة عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا طرف. يعني الرسول قال لا نورث، الأنبياء لا يورثوا، وما تركوه من أموالهم إنما هو صدق، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني المال الذي سلكه النبي يأكلون يعني قوتهم فقط ومعيشتهم، ولكن لا يرثون هذه الأموال، يبيعونها ويشترونها كما يورث المال. قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله. يقول المال هذه الأرض التي كانت في عهد رسول الله كيف كان يتصرف فيها النبي، أنا لا أغير شيئا من هذا مثل ما كان يفعل. كان النبي في هذا المال كان يعطي يعني أهله نفقة سنة والباقي يجعله في عدة الحرب وفي مصالح المسلمين، ولم يكن يتموله يعني كما يتمول الناس، هذا يبيع من هذه الأرض أو يشتري أو يبني بناية أو يفعل هذا، لا، وإنما كان فقط يأكل قوت، يدفع لزوجاته كل زوجة قوت سنة والباقي يجعل كل ما بقي من هذه الأرض يجعلها في سبيل الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وأنا والله وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عمل فيها الرسول سأعمل في هذه الصدقة له. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، يعني كميرات تأخذه وتقتطعه وتأخذه ويكون كميرات. فوجدت فاطمة على أبي بكر، ومعنى وجدت عليه يعني في صدرها، غضبت عليه فهجرته فلم تكلمه حتى توفي. 6 شهور التي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هجرت أبو بكر لم تكلمه، أي لما يعني منعها ما تظن أنه ميراث له. وعاشت بعد ذلك 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليه، من باب أنها يعني ربما تكون أوصت بهذا أو غضبت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن أبو بكر كذا لم يأذن أبو بكر أن يصلي عليها مع يعني بقية المسلمين فدفنها عليه. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني في حياة فاطمة له وجه، الناس يقدرونه لأنه يعني زوج يعني بنت النبي صلوات الله وسلم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، طبعا استنكر وجوه الناس يعني أصبح الناس يعني متغيرين عليه. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، ما بايع أبو بكر تلك الأشهر، وذلك أنه لما امتنع عن البيعة يعني هذه 6 أشهر الناس تغيرت يعني وجوه أهله. فلما توفي فاطمة عليه السلام ذهب يعني ليبايع أبو بكر الصديق، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا أحد معه، يعني فعل زرنا وما يجي أحد معه، كراهية ليحضر عمر، كراهة أن يحضر عمر مع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك، يعني خشي عمر على أبو بكر الصديق فقال له: لا تدخل عليهم، يعني على يعني علي وقد يكون من معه العباس وغيره وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي، يعني ما عسىهم أن يفعلوا بي، والله لا آتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشاهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك، فشاهد يعني قال الحمد لله وصلى على النبي وقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، كما هي يعني البداية والافتتاح لأي موضوع أن يعني يحمد الله ويثني عليه ثم يتشهد. فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه قال إنا قد عرفنا فضلك, يعني قل أبو بكر الصديق, وما أعطاك الله حي من الفضل, ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. ننفسه يعني في نفوسنا, ما حسدناك على أمر قد ساقه الله إليك, يعني هذا الأمر من سبقه إلى الإسلام وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم وبقاؤه معه, ثم بعد ذلك تيسر الأمر حتى أصبحت الخلافة له رضي الله تعالى عنه. فقال لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك, ولكنك استبددت علينا بالأمر. استبددت علينا الأمر يعني أصبح الأمر يعني أصبح لك خاص تأخذون, يعني ما كأنه يعني مشاورتنا وأن نكون معك. وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر الصديق. يقول كنا نظن أن احنا يعني لهم نصيب في هذا الأمر لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. قال أقسم بالله الذي نفسي بيده أنه يحب أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يصل قرابته, يعني أباه وأهله ونبيه. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيها عن الخير. هذا الذي صار بيني وبينكم من هذه الأموال, يقول لم آلوا فيها عن الخير, ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنع. يقول كل ما كان النبي يصنعه في هذا المال أنا قائم يعني قد قمت به. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيع. قال له موعدك العشية في العشاء في المسجد, يعني البيع لتكون أمام المسلمين جميعا. وعذره بالذي اعتذر إليه, يعني عذر أبو بكر بالذي اعتذر أبو بكر إليه, وأن الذي فعله إنما هو يعني أمر رسول الله وما كان النبي يقوم به صلوات الله وسلامه. ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث يعني أمام الناس, عظم حق أبي بكر أن أبو بكر له حق عظيم جدا على المسلمين جميعا, وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به, ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيب. يقول أن يعني أن الذي يعني فعلته وهو من تركه البيعة على أبو بكر مدة هذه المدة 6 شهور, يقول والله ما نفسنا أبو بكر نفسنا يعني حسدنا على شيء نفاس اليد ولا إنكار الذي فضله الله به, ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا. كان يظن أن لهم نصيب يعني في هذا الأمر. فاستبد علينا أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه, فوجدنا في أنفسنا, فسر بذلك المسلمون, المسلمون سروا بهذا يعني بهذا الاجتماع وب يعني إقدام أبو بكر رضي الله تعالى عمر إقدام علي رضي الله تعالى عنه بيعته. فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت, يعني قال لعلي أصبت يعني الذي فعلته. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف الأمر المعروف, كان أصبح قلوب المسلمين رجعت يعني إلى يعني مودة علي لما رجع الأمر هذا ورجع إلى هذا الأمر, فحب هذا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. حدثني محمد بن بشار حدثنا حربي حدثنا شعبة أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الآن والآن فقط, يعني قبل هذا لم يكونوا يشبعوا من أي شيء من التمر, بل كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلقى من الدخل ما يملأ به بطنه, والدخل هي صغر التمر. فتقول لما فتحت خيبر وأصبحت يعني نصيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول الآن, تقول الآن قلنا الآن نشبع من التمر. حدثنا الحسن حدثنا قرة بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. كل أول يعني ما شاء المسلمون إلا بعد أن فتحوا خيبر. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا الذي استعمله النبي على خيبر هو بلال رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي مرة كان يأتي يرسله ليأتي يعني نصيبه، وذلك أن المسلمين كلهم طبعا أصبح له أرض، لكن النبي له أرضه، والنبي كان قد عامل أهل خيبر على أن لهم النصف مقابل زراعتهم والنصف للمسلمين مقابل تملكهم لهذه الأرض، أصبحت ملك للمسلمين. وقالت له اليهود أبقنا فيها نفلحها ولكم النصف ولا النصف، فأبقاه من يوصله. فكان إذا أرسل النبي أرسل مرة أبا هريرة رضي الله تعالى ليأتيه بنصيبه، فأتى بتمر التمر الجنيب نوع من التمر الجيد، فقال له النبي كل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل جيد هكذا المفروض أن يعني بستان له فيكون فيه وفيه. فقال لا والله يا رسول الله، ولكننا نشتري يعني الصاع بهذا من الجنيد بالصاعين والثلاثة من الجمع، من الجمع اللي هو التمر المجموع الذي يكون أقل يعني جودة. فالنبي قال له أف عين الربا، قال هذا عين الربا، عين الربا أن يشتري يعني من الجنس الواحد متفاضل صاع بصاعين، علما أن هذا أفضل من هذا. فقال له عين الربا لا تفعل. ثم قال له بيع، إذا أردت أن تشتري جنيبا فبيع يعني الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، وذلك أن بيع الشيء بجنسه متفاضلا ربا، هذا ربا الفضل. هذا من الست، من الست الذي قال فيه النبي التمر بالتمر والشعير والخمح بالخمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح في الأربعة. ثم قال كذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا لمثل ولا تلفوا بعضها على بعض. هذا غير الستة يأتي بعد ذلك بالقياس، يعني طبعا يختلف أهل العلم بالقياس، هل بعضهم يقول كل ما هو قوت كل ما هو داخل في باب القوت يكون كذلك، فيدخل في باب القوت مثلا الأرز العدس كرسنا كذا، كل هذا الذي يعني تقوته الناس الفول الحمص هذا قوت، قوت يعني يعيش الإنسان عليه الذي يسمى عيش، الناس تأكل مثلا القمح تسميه عيش أو الأرز تسميه عيش لأن هذا عيشهم عليه، فكل ما يدخل في الباب القوت. والبعض يرى أن كل ما هو من الوزن والكيل كل ما يوزن ويكال هكذا، فإذا كل ما يوزن ويكال يدخل فيه كذلك يعني الفواكه ونحوها. والإمام الشافعي يرى الطعام، كان يقول لو كان القوت الملح ليس من القوت، فيرى من الطعام كل شيء له طعم فلا يجوز، لا يجوز أن يباع بجنس متفاضل، ولذلك بيع الماء عند الإمام الشافعي لا يجوز بماء متفاضل، يعني طن ماء بطنين، ماء مثلا عين وماء ثاني أقل جودة ماء. لا بد يكون هذا مثل بمثل الماء، لا بد يكون مثل بمثل، لأنه يرى له طعم، يرى العلة في الربويات الطعم. فهذا بالنسبة للقياس يعني قياس الربوي. فالنبي قال لبلال رضي الله تعالى عنه قال له لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم بالنقود ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها جعله أميرا. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج له، فيكون النصف مقابل عمالتهم والنصف الآخر للمسلمين لمقابل يعني ملكه الأرض. الباب 42 باب الشاه التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. شاة امرأة من اليهود، وأهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وسمتها وسألت أي مكان أكثر يحبه يعني النبي من الشاة فقيرة الزراعة، فجعلت أكثر السم فيها. فلما وضعت الشاة يعني أخذ الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم فنهس منه نهسة قبل ما يأكله، فقال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. فقال في واحد من المسلمين أخذ لقمة فوضع في فمه فتلعنه فمات الحال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه النهسة دخل بعض السم إلى جسده وبقي يعمل فيه إلى 3 سنوات توفي النبي من أثر هذا السم. وقال في مرض موته: ما زال أثر السم بي حتى هذا أوان قطع أبهري. الأبهر اللي هو يعني شريان القلب، ففجر قلب النبي بعد 3 سنوات من هذه النهسة التي نهسها. وقد جاء عن النبي عفى عن المرأة هذه، جيء بهذه المرأة التي أديت فقيل لها: لما فعلت هذا؟ فقالت: إن كنت ملكا فرحنا منك، وإن كنت نبيا فسيخبرك الله. يعني قلت: إن كنت ملك من الملوك فنستريح منه بهذا، وإن كنت نبيا فسيخبرك الله. فقيل أن النبي يعني تركها، لم يعني يقتلها بهذا الذي كذلك الذي قتل من المسلمين. الباب 43 باب غزوة زيد بن حارثة رضي الله تعالى. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. سامة بن زيد، وزيد هو متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، وكان النبي يحبه ويحب سامة حبا عظيما. النبي أمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، وهو من الثلاثة الذين الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي كلهم قتلوا واحدا بعد واحد. أمر جعفر بن أبي طالب قال: إن قتل فزيد، وإن قتل فعبد الله بن رواحة، وقتلوا جميعا. ثم أخذ الراية أبو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففتح الله تبارك وتعالى عليه. فالنبي أمر أسامة في السنة التي تليه ليكون هو الجيش، وكان صغير السن في هذا الوقت، كان سنه حوالي نحو 17 عاما، وأمره على الجيش، وأمره أن يذهب إلى المكان الذي هو من مكان غزوة مؤتة، ومؤتة الآن في الأردن، وأن قال له: أوطئ الخيل أرض البلقاء، بلقاء دمشق، ليذهب إلى المكان الذي قتل فيه هؤلاء. وبالفعل ذهب إلى هناك وأمكنه الله تبارك وتعالى من قاتل أبيه وقتله كذلك ورجع. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم الناس طعنوا في إمارته، قالوا: هذا الصغير شلون يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسامة صغير كيف يوليه؟ فقال لهم النبي: إن طعنتم يعني في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني قد أنكرتم أن يعني ولى زيد من قبل. فقال النبي لهم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة. أيم الله يعني أيمان بالله، يقسم النبي لقد كان خليقا، خليقا لها أي مناسبا ويعني كفؤا لأن يقود. والله إن كان خليقا للإمارة اللي هو زيد من قبله وكذلك أسامة، وإن كان من أحب الناس إليه، يعني أنه من أحب الناس إليه، وهذا يكفي يعني تزكية له يعني يكون أمير كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا اللي هو يعني أسامة لا من أحب الناس إلي بعده، اللي هو ابنه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. ليش كانوا بشيخ؟ ها كان يقول ما رأيته لأنه عبد يعني؟ لعله من هذا الباب أو لعله يعني ربما لأن يعني يظن أن النبي يعني قدمه لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكفاءة. هذا من قديم يعني الطعن في الإمارة هذه من قديم ما هو ليس أمره في الناس. الباب الرابع والأربعون باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. سميت عمرة القضاء لأنها كانت قضاء للعمرة التي حبسوا يعني عنها، فإن عمرة النبي في الحديبية لم يسمح لهم بالدخول إلى مكة لأداء العمرة فحبسوا فأصبحوا حالهم حال المحصر وحصروا ورجعوا، وبالطبع المحصر لا بد أن يعود من السنة التي بعدها ليقضي العمرة التي يعني حبس عنها وحصر عنها. وكانت هذه كذلك في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثني عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. كانت عمرة النبي في السنة السادسة من الهجرة اللي هي الحديبية كانت في ذي القعدة، وأبى أهل مكة قال والله لا ندعوه يدخلها أبدا، وأتوا بكل ما عندهم حتى العود المطافين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدين يعني رضي بالصلح وصالحوه، كتبوا الكتاب اللي هو كتاب الصلح، ومنه أن النبي لا يدخل مكة يعني هذه السنة وإنما يعود من العام القادم في نفس الشهر، وتترك له مكة ثلاثة أيام فقط، يبقوا في مكة ثلاثة أيام يأخذوا عمرتهم ثم يخرجوا منها وليس معهم إلا السيوف القرب، سيوف مغمدة معهم رياح رماح معهم عدة أخرى من الحرب ك يعني أسهم وقسية ونحو بس السيوف. فقال قال البراء رضي الله تعالى عنه قال لما كتب الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، لأن يعني النبي أمر الكاتب كان علي بن أبي طالب هو الذي يكتب، قال له اكتب هذا يعني كتاب ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا وهذا الذي كان يكتب كان مندوب عن قريش ما يكتب الكتاب اللي هو سهيل بن عمرو، فقال قالوا لا نقر لك بهذا يعني لا نقر لك بأنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ما منعناك تفعل، ولكن أنت محمد بن عبد الله قال اكتب اسمك واسم أبيك، ما نقبل في العهد الذي اكتبه تكتب محمد رسول الله لا قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي أمح رسول الله، قال له أمح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا، قال له ما يمكن أمحو أنك يا رسول الله أبدا وهو الذي يكتب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فالنبي أخذ الكتاب من علي والنبي ما يحسن أن يعني يكتب، فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله، قال له أرني يعني أرني، وهذه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي مسحها وقال له اكتب هكذا. فكتب بعد ذلك هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، في القراب يعني في قربته في هو قراب السيف، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، يعني إذا أراد أحد من الناس من أهل مكة ممن أسلموا أن يتبع الرسول يخرج معه راجعا معه ما يأخذ معه شيء أحد، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، إذا واحد من أصحابه رجع وحب يقيم بمكة يعني كافر وارتد ما يمنع. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الأجل هو ثلاثة أيام بس لا سمحوا له إلا ثلاثة أيام، أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا، فقد مضى الأجل. هذا هذه موصل يعني هذه موصله يعني هذه موصل الرسول هذه بلده ولكن انظر لا إله إلا الله قالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة حمزة بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تنادي يا عم يا عم عمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك يعني علي تناولها وأخذها وقال لزوجته فاطمة قال لها دونك يعني خذي ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر من الذي يعني يقتلها ويأخذها وذلك أن أباها قد يعني حمزة رضي الله تعالى عنه قتل في أحد ولم يبق لها أحد في مكة فتخاطبها الذي يأخذها علي بن أبي طالب على أنها يعني بنت عمه وزيد على أنها كذلك زيد بن حارثة هو متبنى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه يعني مثل مثل مثل أخته هي بنت عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعفر جعفر بن أبي طالب هو كذلك يعني تصير هي كذلك يعني بنت عمه فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحت خالتها عند يعني هي زوجة جعفر رضي الله تعالى عنه أخت أمه وها جعفر بن أبي طالب لا جعفر بن أبي طالب نعم جعفر بن أبي طالب يصير عمه لا نعم لا جعفر بن أبي طالب نعم يصير نعم بنت عمه لأن أبو طالب أخو حمد نعم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال خالتها اللي هي أسماء بنت عميس قال هي زوجتي فيكون هي عندي هي بنت عمي وطبعا تصبح زوجته هي خالتها وخالها بمنزلة الأم خالت زيد بنت أخي بنت أخي على أن حمزة يعني جعله أخوه في الإسلام أنه أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فالنبي قضى بها النبي لخالتها وقال الخالة بنت أم فرجح النبي يعني بقاءها في بيت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى وقال الخالة بنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فرض النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين يعني تنافسوا في يعني أخذ بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة يعني عرض يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتزوجها فقال إنها بنت أخي من الرضاعة يعني هي وإن كان بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة هو عم النبي هو أخو النبي من الرضاعة هو عمه نسبا ولكنه أخوه من الرضاعة وذلك أن ثويبة يعني مولاة أبي لهب قد أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح بنت أخوه من الرضاعة حمزة أخو النبي من الرضاعة وعمه حدثني محمد هو ابن رافع حدثنا سريج حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم حدثني أبي حدثنا فليح ابن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. قاضاهم في القضية اللي هو في الصلح يعني، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة، ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب. هذا كلام ابن عمر، يعني ظن هذا واهل، فطبعا ردت عليه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأنه كان جالس جنب الحجرة فسمع كلامه. يقول ثم سمعنا استنان عائشة، قالت عروة يا أم المؤمنين، قال عروة يا أم الاستنان، وهذا يعني تسوقه يعني. فقال عروة اللي هو ابن الزبير وهي طبعا عائشة خالته، قال يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ إن النبي اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب واحد منهم في رجب. فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهد. يقول كل عمر اعتمرها النبي، كان عبد الله موجود اللي هو أبو عبد الرحمن، قلت كان موجود، وما اعتمر في رجب قط. قال وما عمر النبي اعتمر في رجب، هي أربع عمر وكلهن كن في ذي القعدة. عمرته الأولى اللي هي الحديبية والتي منع عنها هذه أول عمرة، وعمرته الثانية في الحديبية يعني أيضا كانت في ذي القعدة كذلك، اللي هي عمرة القضاء بعد الحديبية. وعمرته الثالثة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. وعمرته الرابعة كانت في الجعرانة عندما رجع يعني من غزو حنين، وهو راجع من حنين من جهة الطائف اعتمر العمرة الرابعة. هذه أربع عمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر عمرة أخرى. فقالت يا الله يعني تقول يعني إن عبد الله يعني كان حاضر كل هذه العمر والنبي ما اعتمر في رجب قط. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد، سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وخفنا عليه، أنه طبعا المشركين ظلوا على الجبال ينظرون إلى المسلمين، خلوا لهم المكان، فخشوا أن واحد منهم يعني وإن كان في عهدنا وفي عهد، لكن واحد من غلمانهم عبد منهم يأخذ سهم ويضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي سعيه وفي بقائه في مكة. يقول ابن أبي أوفى لما اعتمر رسول الله سترناه من غلمان المشركين ومنهم أي من المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركين إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعة. يقول ابن عباس المشركين الرسول لما جاء في عمرة القضاء هذه كفار قريش ألقوا دعاية ضدهم، فقالوا حيجيكم وفد أكلتهم حماكم، يعني بالذين هاجروا منهم، إنهم لما هاجروا بمكة وعندهم مكة يعني مناخها نفي وصحي ويسرق كانت وخمة وكان فيها حمى، كان من يذهب إليها دائما يعني كثيرا من يصاب بالحمى، فقالوا حتيجة دول أكلتهم الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه أمر الصحابة عند في الأشواط الثلاثة أن يرملوا. الرمل نوع من الهرولة الخفيفة، سميت رمل لأنها كان يعني الراكد يعني يضرب الرمل بقدمه، يمشي ويمشي ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والركن الحجر، يسير سير ولكن في على الثلاث أركان يرمل حتى يري قريش ويري الناس أن فيهم قوة وأنه ليس الأمر كما قالوا. على هذا النحو ثلاث أشواط. يقول ابن عباس ما أمرهم أن يربوا الأشواط كلها إذا الإبقاء عليه، يعني لا حتى لا ينقطع يعني أمرهم في أن يرملوا يعني السبعة أشواط كلها. يقول لما قدم النبي العام الذي استأمن اللي هو كمستأمن فيه اللي هو عام اللي هو السابع هذا القضاء، قال ارملوا ليرى المشركون قوة حتى رجلون. يقول المشركون من قبل قعيقعان، قعيقعان الجبل الذي اللي هو الجبل الذي يسمى جبل الكعبة، وقيل عليه حتى ينظروا إلى المسلمين في يعني طوافه. حدثني محمد عن سفيان عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته حتى يري المشركين قوة المسلمين، لكنها طبعا بقيت كسنة باقية. قالوا لابن عباس وغيره إنه يعني لما نفعل هذا ومفيش مشركين الآن يعني ينظرون إلى المسلمين، قال إنما هذا يعني أمر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصبحت سنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد خولف في هذا أن النبي لما تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي كانت خالة ابن عباس، يقول تزوجها وهو محرم، ومعنى تزوجها وهو محرم يعني عقد عبدها وهو محرم وبنى بها وهو حلال بعد أن حل. لكن الصحيح أن أن أن أن النبي لم يعقد عقده عليها إلا وهو حلال، فقد جاء الذي يعني كان هو السفير بين أهلها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا الذي كنت يعني سفير ما عقد النبي العقد إلا والنبي حلال صلوات الله وسلم، لأنه طبعا يحرم على الحاج والمعتمر أن يعقد عقدا عقد النكاح، طبعا الجماع ممنوع وعقد النكاح كذا. قال أبو عبد الله وزاد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء، يعني في هذه العمرة عمرة القضاء اللي هي في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله هنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.